الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين، رسم الصراط المستقيم وترك أمته على المحجة البيضاء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عباد الله، اعلموا أن بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعلان بترك الواجبات واستحقاق بحقوق رب الأرض والسماوات وبظهور المنكرات وعلو الفسقة وتلقيكم بالفساق العصاة ورفعة أهل المعاصي وذل أهل الطاعة موجب للعنة رب الأرض والسماوات ومرت جميع الخلق لكم حتى الحيوانات بترك الأمر والمعروف والنهي عن المنكر سبب لنزع البركات، بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب لحدوث أنواع الأمراض والأسقام والهلكات، بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتسلط الأعداء وتدور الولاة، فماذا يرتقب مرتكب المحظورات المعرض عن الإمكان تهاونا وعدم مبالاة؟ أما سمع رب العالمين يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا ولأي شيء لعنوا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. عباد الله، أما سمعتم بما فعل بالقرون الخاليات من أنواع التدمير والعقوبات وما حل بهم من أليم العذاب والهلكات التي نقلوا بها إلى نار الجحيم والحسرات وحرموا بها بركة الأعمال والأرزاق؟ عباد الله، أما سمعتم بأليم عذاب الله لفاعل المحرمات ولمن لم ينكر المحرمات؟ روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بإقرار من عنده. قلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: كيف يصنع بهم؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس. ويروى أيضا: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحاقوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول في الأثر: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحاقوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها المسلمون، الله جل وعلا يقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول من هدى صلى الله عليه وسلم. لا تجاهلت مات ولا ترك ولا ترك قوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا لم ترفع اعمالهم ولم يسمع دعاءهم. وتقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: يا ايها الناس ان الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا اجيبكم وتستنصروني فلا انصركم وتسالوني فلا اعطيكم. ويقول ايضا صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خمس خصال اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن ما ظهرت الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا خشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسرافهم الذين مضوا. صدق رسول الله. ظهر الهرجس، ظهر الايدز، ظهر مرض الزهري، ظهرت امراض كثيره، ظهر السرطان، ظهر السل، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا نقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان. ولا منع الزكاه إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم ينقروا. ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. عباد الله، أمة الإسلام لقد غلب على الكثير الهوى وأمرته الشهوات حتى أصبح الكثير من الناس خاليا من الغيرة الإيمانية، فلا يرى المنكر منكرا ولا المعروف معروفا، وضل الحياة وصاروا لا يتآمرون وصاروا لا يتأثرون إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. فليحذر أولئك أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم وما جاورهم من الأمم. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام أن اغلب مدينة كذا وكذا بأهلها. قال: يا رب إن فيهم فلانا لم يعطف طرفة عين. فقال: أقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. أجل، يا من تترك الأولاد في البيت وتذهب إلى المسجد لم يتمعر وجهك قط إلا إذا جاء وقت الدراسة تمعر الوجه وانتفخت الأوتاد وأصابك الضغط وارتفع الضغط عندما تيقظ الأولاد. أما الصلوات الخمس فتخرجهم في البيت يلعبون ويمرحون. أما تخشى أن يقال: اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة القصر. أيها المتهاون بأوامر الله، أيها المتهاون بأوامر الله، يا من تمر والناس في الطرقات ولم تحرك شفتيك بكلمة، لا تقول الصلاة يا عباد الله، الصلاة هداكم الله، الصلاة وفقني الله. هل ينقصك شيئا إذا قلت هذه الكلمات؟ والله ثم والله لا ينقصك شيئا، بل هي حسنات في ميزان حسناتك عند رب العالمين. يا ليتنا نسمع هذا يا عباد الله، يا ليت كل من مر على أولاد جالسون في الطرقات أن يقول لهم: صلوا يا عباد قل يا عباد الله فإني أخاف عليكم من سقر، وما أدراك ما سقر؟ طبقة من النار. لا تتهاونوا يا عباد الله بالصلاة، لا تؤخروا الصلاة عن وقتها، فإني أخاف عليكم من وائل في جهنم وهو واد في جهنم، فإني أخاف عليكم من حي وهو واد في جهنم. هكذا يا عبد الله ذكر إخوانك بالله، أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن يقال أطلقها عليه وعليهم، فإن وجهه لم يتمعر في ساعة القدر. حدث أنس بن مالك رضي الله عنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو رجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة، حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. ولقد شاهدها البعض، لم يخرج ذلك الأسبوع إلا وخارجها البعض في آلة التلفاز، أن أناس يغنون فخسف الله بهم الأرض، ابتلعتهم الأرض، فصدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا سوف يقول المعلق عن هذه الحادثة؟ لعله يقول: هذه براكين، أو لعله يقول المهندس: لم يدخل المسرح فانخسف بهؤلاء. لا أيها المعلق، وتبا لك، تبا لك لمعاندتك ومناظرتك لأعداء الله ومناصرتك لأعداء الله، بل خسف الله بهم الأرض، غار الله جل وعلا. وإذا غار فغيرة الله لا تمانع ولا تغض. يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة، فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمار وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. يا عبد الله لا تستبعد ذلك، لا تقول ذلك في بلاد الكفار، إن الذي في بلاد الكفار نذير وموعظة للذي في بلاد الإسلام والمسلمين، لعلهم أن ينتهوا ويقلعوا عما هم فيه. يا أمة الإسلام، الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن حماية الدين، إن عز هذا الدين لا تكون ولا تحصل، لا يكون ولا يحصل إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمة الإسلام اعتصموا بحبل الله جميعا وتعاونوا على البر والتقوى، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، اعتمروا بأمر الله وانتهوا عما نهى الله عنه ورسوله وتناهوا عن ذلك، بقصد النصيحة لله ولعباد الله، بقصد الدعوة والإرشاد. أيها المسلمون لا تنسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقسم به: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا تستبعد هداية إخوانك يا عبد الله، ألح بالدعوة، أرشد، ادعو إلى الله عز وجل. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد. وأنت يا عبد الله ادعو من وقتك يسيرا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، واعلم أن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عباد الله ادعو إلى سبيل الله بقصد النصيحة لله ولعباد الله، بقصد الدعوة والإرشاد. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على هذه الأمة الإسلامية. الإسلامية التي هي أفضل الأمم وأسلمها على الله استقامت على دين الله عز وجل. ومصداق ذلك يا عبد الله قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أمة الإسلام، إنكم إن كنتم بهذا الذي أمركم الله به كنتم خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله جل وعلا في محكم البيان: وإن تركتم ذلك لعنتم كما لعنت بنو إسرائيل وكنتم من شرار الأمم. إنه لا نسب بين الله وبين عباده، ولكن من اتقاه فهو الكريم عنده، وأكرم الناس عند الله أتقاهم لله. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على فئة معينة من الناس، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الناس جميعا، كما أخبر بذلك الناصح الأمين محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عبد الله، ليس لك حجة أن تقول قلت بفلان، لست مكلفا بفلان. لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلفك بهذه المسؤولية ويقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مسكين البعض من الناس يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بفئة من الناس، وهذا ظن فاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، وهذا عام، لكل من رأى المنكر يجب أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، بالكلام والنصح والإرشاد أو الكلام مع ولاة الأمور، إن لم ينفع الكلام مع المنصوع. وكل واحد منا يستطيع أن يتكلم مع المسؤولين في منع المنكر في لين وعطف ورحمة، ويجب على المسؤولين إذا بلغهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من الإصلاح، وأن يجتمعوا على ذلك لينالوا الفوز والفلاح. إن علينا جميعا أن نترك الدعة والسكون، وأن نقوم لله مخلصين له الدين، وأولا نبدأ بأنفسنا وأهلينا وأولادنا ومن تحت أيدينا ومن جابرنا، وكذلك الزملاء والأصدقاء. ينبغي علينا جميعا أن نكون دعاة خير ندعو إلى الله على بصيرة، تكون الهمة هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والمعاصي إلى نور الحق. عباد الله، الله بهذه المسؤولية العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي جاء بها الإسلام، وحثكم عليها. وإذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر وانغمسوا في الترف وكفرتم بنعم الله، فاسمعوا قول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك القرية أمرنا مترفيها. يقول رب العالمين: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ويقول ربنا أيضا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك ونقمتك، اللهم إنا نعوذ بك من عذابك ونقمتك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال النعمة ومن تحول العافية ومن فجاءة النعمة، ونعوذ بك اللهم من جميع سخطك. اللهم أرشدنا وهيئ لنا الخير واجمع كلمتنا على الحق. اللهم اضرب بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب على طاعته وعلى طاعة رسوله أجرا عظيما، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، ورتب على من ارتكب ذلك أن يعاقبه بما يستحق من العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. أحمده وأشكره الذي لم يتركنا هملا ولم يخلقنا عبثا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق في الدعوة والإرشاد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الناصح الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم وفي دعوتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حافظوا على حدود الله، تمسكوا بالأخلاق القيمة والآداب الجميلة، قوموا بأوامر الله وانتهوا عما نهاكم عنه، واتحدوا ولا تفرقوا، واعلموا أن الأمة لا يمكن أن تكون أمة قوية مرموقة حتى تتحد في أهدافها وأعمالها، ولن يمكنها ذلك حتى تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكون على دين واحد في العقيدة والقول والعمل، وتنحى الصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أما إذا لم يحب البعض الآخر ولم يصح البعض الآخر، إذا لم يقم بذلك فإنها تتفكك في الأمة وتنفصم عراها، يكون لكل واحد هدف ولكل واحد طريق وعمل، عند ذلك يتفرقون أحزابا وشيعا يتيهون في متاهات الضلال. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إذا لم تقم الأمة بأمر الله وتسعى في إصلاح المجتمع بالالتزام بدين الله عز وجل، فمن الذي يقوم ويسعى بذلك؟ وإذا لم نتكافل على منع الشر والفساد فكلنا هالك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون جليسه وأكيله، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على ألسنة أنبيائهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. نعوذ بالله من لعنة الله. عباد الله، الله الله استيقظوا من رقدتكم واحذروا من اعداء الاسلام احذروا من اعداء الاسلام في كل مجال يرسلونه لكم احذروا اعداء الاسلام وكونوا على حذر من اعداء الاسلام فان المؤمن لا فان المؤمن ينظر بنور الله فاحذروا من دسائس اعداء الاسلام واعتبروا يا اولي الالباب للمجاورين لما حل بهم من العقوبات والنظمات وما حل بهم من الامراض والاوبئه التي لم يجدوا لها ولم يجدوا لها لم يجدوا لها دواء ولا حول ولا قوه الا بالله ولعل بعضها تسرب الينا الى الذين ذهبوا اليهم واجتلبوها لنا واجتلبوا لنا تلك الامراض الخطيره التي لا علاج لها الا التوبه الى الله عز وجل والرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واعلموا ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله عليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شر شر في النار احذروا من التفرق احذروا من التفرق يا عباد الله فان يد الله مع الجماعه ومن شر شر في النار واعلموا ان ما ياكل الذئب القاصيه من الغنم وصلوا على الناصح الامين رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين وترككم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها فقد امركم الله جل وعلا ان تصلوا عليه فقال قولا كريما يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أم عباد الله فيه ملحوظة يذكرني بعض الناس أنه استفتى بعض الجهال فقال إن علي صوم من رمضان فقال له لا يجوز لك أن تقضيه في شعبان فتوى جاهلية سوف يسأل عنها هذا الجاهل لأنه لم يعرف لأنه في بلاد إسلام وفي بلاد علماء فكيف له أن يتفوه بهذه الفتوى حسبنا الله ونعم الوكيل قال له إنه لا يجوز لك أن تقضي الصوم في شعبان الله أكبر لو كان عالما لقال الله بالدليل ولكنه جاهل وإذا خاطبكم الجاهلون فقولوا سلاما أما يا أخي إذا كان عليك قضاء من رمضان وأردت أن تصومه في شعبان فإنه يلزمك أن تبادر بقضاء هذا الدين الذي عليك فإن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي صومها في شعبان أم المؤمنين رضي الله عنها التي تربت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان لا يجوز القضاء في شعبان لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشرع فلا ينبغي لأحد أن يفتي بغير علم وليعلم قال بعض السلفاء قال بعض السلف الصالح إن أجرأكم على النار أجرأكم على الفتوى فليحذر الذين يفتون بغير علم فليحذروا من الوقوف بين يدي الله عز وجل وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه أيها الإخوان من كان عليه صوم من رمضان فليقضيه فإنه دين عليه ليقضيه في كل شهور السنة لا فرق بينها سواء في كان محرم أو غيره من الشهور أو شعبان لأن عائشة كان يكون عليها القضاء فتقضيه في شعبان اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين في كل مكان اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ذنبه، اللهم خصهم بذنبهم ولا تعم معهم يا حي يا قيوم. اللهم إننا نشهدك أن نكثر العصاة ونكثر عن المنكرات. اللهم من كان في سابق علمك هدايته فهده، ومن كان في سابق علمك أنه ضال مضل فخذه أخذ عزيز مقتدر، ولا تعم بعقابه أحدا من عبادك يا رب العالمين. اللهم اقصنا من رقداتنا، ووفقنا لاغتنام أوقات المهلة، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين أجمعين. اللهم ارزقهم الولاة الصالحين النافعين. اللهم قيض لهم العلماء النافعين، العلماء العاملين الورعين الذين لا يخافون في الله لومة لائم. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا واجعلنا هداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ارنا وولاة امورنا الحق حقا وارزقنا واياهم اتباعه، وارنا وولاة امورنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، انك على كل شيء قدير. اللهم اجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جنات الفردوس الاعلى، واغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا واستر عيوبنا وتوفنا وانت راض عنا غير غضبان. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على واقع نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.